يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، حدثنا الزمان.